بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مما هدى إليه القرآن، هدى إلى التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، إلى التأسي به والاهتداء بهديه والاقتداء والاعتصام بسنته. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النوع والذي يحرص على التأسي والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية الكريمة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله هي أصل في التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله واليوم الآخر ويستعد لهذا اليوم يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بالهدى ودين الحق. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا. ليس هناك مجال لتمييع الإسلام أو ما يسمى بوحدة الأديان، وهذه الشعارات البائسة الفاسدة ومؤتمرات حوار الأديان يعنون لها بعض الضعفاء، وإلا نبيكم صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. قال صلى الله عليه وسلم: كان الرسول يبعث في قومه خاصة. هود بعث في عهد صالح، لا ثمود، موسى وعيسى إلى بني إسرائيل. أما نبيكم صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عرفتم أيها الكرام أن أكثر الناس لا يعرفون، يريد يساوي بالأديان. وأحيانا يقول لك الدين الإبراهيمي هذا ما يستحق هذا الإكرام، الله أكرمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا إكرام. قال تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تريد الهداية عليك باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. أبشروا بالخير. هذا الدين لا دين عنف ولا دين خرزة ولا دين بتاع تطرف، لا والله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، اللي ما يعيش الرحمة الدين ما يعرف الدين. وأرسلناك للناس رسولا، كفى بالله شهيدا. ولذلك تدبروها أيها الكرام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنت ما مخير عشان تأخذ من الأديان ما يناسبك، ليظهره على الدين كله. كفى بالله شهيدا. ثم سماه ربنا بالاسم محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شفت الرحمة كيف دائما مع هذا الدين؟ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم. بعدين شوف يبتغون، هذا الإخلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون توجه إلى الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شوف، كزرع أخرج شطأه، يعني فرخ في الأرض ثم شوية تماسك بعدين ارتفع، بعد شوف القصب على سنبلة يعجب الزراع، منظر جميل وثمار يانعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك تسر وتفرح بأنك تنتسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسل لكل الناس بل للجن والإنس، للذكر والأنثى، للأبيض والأسود. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وبما فضله الله على سائر الأنبياء، وختم الله به الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. العز والرحمة والنصرة بل والحياة، حياة في أسمى ما تكون في هذه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا أردت الحياة الطيبة المباركة عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حنكون فيها عندنا وقفات مهمة، لأنه بعض الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يقتدي به، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن العمل الذي يعمله، يتنزه عن أعمال الله سلم. ولذلك هذه إشارات وهي قواعد عقدية. هذا الكلام الذي سمعتموه هذه من قواعد العقيدة، من أصول الإسلام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهديه وسنته، وأنه بعث للناس كافة، وأنه بعث بالهدى ودين الحق، وأنه النبي الخاتم. الخاتم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، إلى الناس كافة في هذا البلد أذكركم بأمور مهمة. نحن في وقت عصيب وفي أمس الحاجة لها، أسأل الله يجعلها متسعا في صدوركم في آذانكم حتى نحافظ على هذا البلد، على أمنه وأمانه. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. منافق ومريض ومرجف، وهذا تحذير رباني خواتيم سورة الأحزاب. المنافق هو الذي يعتقد الكفر ويتظاهر بالإسلام والدين ويسعى لهدم هذا المجتمع المسلم. والمريض أكثر علماء التفسير على أنهم أصحاب الشهوات والزنات والذين يشيعون الفواحش. والمرجفون في المدينة هم ما أعنيهم بهذه الوقفة، هم أصحاب الإشاعات، بس الإشاعات. الرجفة، اهتزاز الأرض، الإرجاف، اهتزاز الأرض اهتزازا شديدا. جبل رجف اهتز، ثم البحر بالرجاف، لأن أمواجه تضطرب اضطرابا شديدا، فبث الإشاعات لترويع الناس ولتخويفهم ولبث الرعب في نفوسهم وعدم الطمأنينة. هذه من صفات المنافقين. والله تعالى يقول: وفيكم سماعون لهم. احذروا الشائعات وبث الأخبار الكاذبة، لا تشارك فيها ولا يكون صدرك وعاء لهذه السموم القاتلة. قال تعالى: أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل المسلم الحلم والأنات والتبين. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به. على طول خبر يجي به هنا ينشر من هنا بدون تروي. وهذا إنكار وتضمن للوعيد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به صاروخ. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال الله عز وجل: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسمع مرة أخرى، يقول الله عز وجل: ولا تخف ما ليس لك به علم. أمر لا تعرفه ولا تعرف خلفياته ولا تعرف مصادر هذا الخبر، لا تنشره يا أخي. لأن أصلا من يريد أن يبث الخوف والرعب واهتزاز البلد من أهم الوسائل عندهم بث الشائعات والأراجيف. وهذا توعيد وعيد وتحذير أيها الكرام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ما يسمعه فيه الكذب وفيه الصدق. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. تحذير شديد، ليس كل ما تسمعه قابل للنشر والبث، خاصة القضايا التي يهتز لها المجتمع. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة الأحزاب، شوفوا القيادة المباركة في أسمى ما تكون، وهذا معلوم عند قيادات الاستخبارات في سائر الجيوش، ولكن خير من قاد الجيوش في سبيل الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم. في الأحزاب برد شديد وجوع شديد والعدو قد أحاط. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه اللحظة الحرجة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني غريزة قد نقضوا العهد والميثاق، عندهم اتفاق مع النبي وهم خلف ظهره في اللحظة دي يريد يثبت من الخبر، فأرسل حذيفة من اليمان. لكن تأملوا هذا القول البديع، قال لحذيفة إذا تأكد أنهم نقضوا العهد الحل لي لحنا، يعني لا تخبر الناس، لا تخبرني أمام الناس. شوف القيادة، الناس الآن في ظرف حرج، يأتيهم الخبر أن بني غريب نقضوا العهد، قال لحذيفة الحل لي لحنا. ليس كل شيء يبس، لأن الإسلام دين طمأنينة. ولذلك أيها الكرام، جاء الإسلام بالبشائر، والبشائر تأتي في ظروف الشدة، ظروف الشدة وصعوبة الحياة التي يستغلها هذا المنافق وهذا المريض وهذا المرجف، جاء الإسلام بالبشائر فيها. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فترة تمحيص بس. ولما صلى نفر كريم من الأنصار الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بلغهم قدوم أبو عبيدة بن الجراح بأموال من البحرين، وما كانوا اعتادوا أن يصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآهم تبسم، قال لهم لعله بلغكم أن أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين. قالوا بلى يا رسول الله. أجل، فماذا قال لهم؟ مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المجموعة الكريمة من الأنصار هي لأمة الإسلام، قال وهذه يبشركم بها في ظل هذه الأراجيف والبس والفساد، قال أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما لك. نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أمة الإسلام ما تخاف الفقر، والله وهو الصادق المصدوق، والله ما الفقر أخشى عليكم، ما يخوفوكم بالفقر، ما يبث فيكم الرعب بالفقر، ما تخافوا.